نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع المحاضرة الأولى من محاضرات أصول البدع، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في هذه المحاضرات إلى ما يحب ويرضى. وقبل أن نبتدئ في محاضرات أصول البدع، لا بد من كلمة كمقدمة بين يدي البداية في الكتاب. فطالما أننا نتكلم عن أصول البدع، فنعلم يا عباد الله أن هذا الدين يقوم على أصلين اثنين لا ثالث لهم. الأصل الأول هو عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فالأصل الأول الذي يقوم عليه ديننا هو عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له. الأصل الثاني هو عبادة الله جل وعلا بما شرع، لا نعبده بالأهواء والبدع. عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، هذا هو الأصل الأول. والأصل الثاني أن نعبده بما شرع، لا نعبده بأهوائنا وبعقولنا. فهما كما يقول العلماء توحيدان: توحيد المعبود جل وعلا، و توحيد المتبوع صلوات الله وسلامه عليه. فالعقول قاصرة على أن تعرف مراد الله جل وعلا وكيفية ما يحبه أو كيفية عبادته وما يحبه وما يرضاه. لذا أرسل لنا ربنا جل وعلا رسولا يبين لنا ما يحبه وما لا يحب، ويبين لنا كيف نعبد ربنا جل وعلا. لذلك يقول عليه السلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن هو المبين لمراد الله عز وجل. لذا لا يوجد أحد نحن مأمورون باتباعه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع مطلق. فالاتباع المطلق هو لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. فهما توحيدان كما ذكرت: توحيد المعبود جل وعلا، وتوحيد المتبوع صلوات الله وسلامه عليه. فنفرد الله جل وعلا بالعبادة، ونفرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاتباع. لذا كان الأصل في العبادات المنع إلا لدليل. الأصل في العبادات المنع إلا لدليل. لما؟ لأننا لا ندري ولا نعرف كيف نعبد الله جل وعلا. لذا لابد أن يأتينا دليل بكيفية هذه العبادة. لذا قال العلماء: الأصل في العبادات المنع إلا لدليل، والأصل في العادات الحل إلا لدليل يحرم، والأصل في العبادات المنع. لما؟ لأنه لا مجال للعقل في تشريعها ولا استحسانها، وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة وأثار السلف الصالح على هذا المعنى، وهو تجريد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. من هذه النصوص قول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأمرنا ربنا جل وعلا بالطاعة المطلقة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرنا أن كل ما جاء به أن نأخذ منه ما استطعنا، وإذا نهانا عن شيء أن نجتنبه مطلقا، لأنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لأن النهي ترك والترك يستطيعه كل أحد، أما الأمر على حسب الوسع. فلذلك قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولم يقل: وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا قدر استطاعتكم، ولكن قال: فانتهوا، لأن النهي كف والكف يستطيعه الكل. إذا قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فقرن تبارك وتعالى طاعته مع طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى أيضا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعتهم ليست مطلقة، طاعة الله جل وعلا هي المطلقة، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مطلقة، وطاعة ولي الأمر مقيدة بطاعته لله ورسوله، فنطيعه ما أطاع الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا. لذا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فجعل المرد إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض نصوص الكتاب التي تأمر بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وبطاعته. وأيضا من نصوص السنة ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يبقى طاعته سبب لدخول الجنة، ومعصيته سبب لدخول النار. وأيضا روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس إنكم محشورون إلى ربكم حفاة عراة غرلا. وقرأ قول الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم قال: ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات اليمين وذات الشمال فأقول يا رب أصحابي، فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا هو موضع شاء، لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم قال: أو قالوا ما زالوا مرتدين، أو إن هؤلاء ما زالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقدهم. وفي حديث آخر يقول أنهم يقولون: بدلوا وغيروا، فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا، أي بعدا بعدا، لأن هؤلاء بدلوا وغيروا ولم يطيعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا وفي مسند الإمام أحمد وفي سنن الترمذي من حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما، ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما. هذا مثل يضربه ربنا جل وعلا لنا، وكما يقول تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وبعض السلف يعني وجد يبكي، فقيل: ما الذي يبكيك؟ فقال: مررت بمثل لم أفهمه، والله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فكلما علم الإنسان أو فهم أمثلة القرآن وأمثلة السنة كان أكثر علما. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وداع على باب الصراط يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا فيه، وداع من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك، لا تفتحه، إن تفتحه تلجه. فقال عليه الصلاة والسلام: الصراط الإسلام، والصوران حدود الله تعالى، والداعي على باب الصراط كتاب الله تعالى، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصراط المستقيم هو الإسلام. وعلى جنبتي الصراط، يبقى هذا الصراط معناه طريق، فأنت تريد أن تصل، وأقرب الطرق هي الخط المستقيم كما نعلم، فأنت تريد النجاة، فأقرب الطرق لهذه النهاية التي تكون ناجيا فيها هي أن تتبع الصراط المستقيم. لكن لو تعوجت فقد تصل وقد لا تصل. فلذلك يقول أن أقرب الطرق الذي يوصلك إلى النجاة هو الإسلام، وهو الصراط المستقيم. وعلى جنبتي الصراط سوران، وبين أن هذين الصورين هما حدود الله جل وعلا، حدود تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذين الصورين هما حدود الله عز وجل. وهذه أو هذان السوران فيهما أبواب مفتحة، وهذه الأبواب المفتحة هي محارم الله عز وجل، يعني الأشياء التي حرمها، باب للزنا، باب لشرب الخمر، باب للميسر، باب للغيبة والنميمة لغير ذلك، هذه أبواب، ولا يوجد بينك وبين هذه الأبواب أو بين هذه الفتحات أبواب حديدية تمنعك من الدخول إلى هذه الأبواب، بل الدخول من هذه الأبواب سهل، ليس عليها إلا سطور مرخاة، فيمكن أن تخرج ومن أي باب من هذه الأبواب وتخرج عن الصراط. فالخروج سهل، حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، لذا ليس عليها إلا سطور، من السهل رفع هذه السطور. وداع من فوق الصراط أو داع على باب الصراط وهو كتاب الله عز وجل يأمرك وينهاك، يأمرك وينهاك، وأن تستقيم على هذا الصراط المستقيم، هذا هو الذي يدعوك. وأنت دخلت، الداعي على باب الصراط هو الذي يدعوك إلى الإسلام، فأنت دخلت الإسلام، لكن يمكن أن تخرج من أي باب من هذه الأبواب. لكن طالما دخلت الإسلام وفي قلبك شهادة أن لا إله إلا الله، فهذه الشهادة في قلبك تحجبك وتمنعك من ارتكاب الحرمات. فإذا أردت أن تفتح بابا من هذه الأبواب وتلج منه إلى الحرام، واعظ الله جل وعلا في قلبك، شهادة الإيمان في قلبك، تقول لك ارجع، واعظ الله جل وعلا في قلب كل مسلم، الخوف من الله جل وعلا في قلب كل مسلم، هذا الخوف قد يزيد وقد يقل، فقد يصل إلى حد الكمال إلى الحد الواجب إلى أدنى من ذلك. فإذا الخوف وصل إلى درجة الكمال منعك من اقتراف الآثام مطلقا، وإن وصل إلى الحد الواجب حماك من الوقوع فيما يجرك إلى ترك هذا الواجب. فلا بد أن يكون للإنسان سياق بعد هذا الحد الواجب. إذا قل عن الحد الواجب الخوف يدخل المعاصي هذه الأبواب، لكن إن انتزع الخوف بالكلية حيكفر العبد. فلا بد أن يكون أصل الخشية وأصل الخوف موجود في قلب العبد، وإلا لو نزعت الخشية بالكلية ونزع الخوف بالكلية من قلب العبد لكفر. لذا تجد الرجل إذا كان يرتكب معصية ما فأمام هذه المعصية يأتي بطاعة، قد يزني ويصلي، قد يسرق ويزكي، قد يسرق ويحج، هذه أبواب محرمات، لكن مع هذا يأتي بطاعات. هذه الطاعات دليل على أن أصل الخشية في قلبه، لكنها ما وصلت إلى الحد الواجب الذي يمنعه من اقتراف هذه الأثام. لكن لو انتزعت الخشية بالكلية ولا يعبأ بحلال ورا حرام فهذا كافر، لم يدخل هذا الصراط أصلا، ولا يوجد عنده هذا الواعظ أصلا، فهذا الواعظ لا يوجد إلا من دخل على هذا الصراط. لذا يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الولوج من هذه الأبواب. هذه الأبواب قد تكون منها أبواب بدع تخرجك من الصراط المستقيم، كما هي أبواب معاصي هي أيضا أبواب أبواب بدع تخرجك عن الصراط عن الصراط المستقيم. وكما يقول الشاطبي: كل من لم يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويستن بسنته اما الى بدعة واما الى معصية. فكل من لم يهتدي بهديه او يمشي على الصراط المستقيم ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو اما الى بدعة واما الى معصية. ايضا مما يدل من السنة على وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو متابعة الصراط المستقيم ما رواه الامام احمد في مسنده وابن ماجه في سننه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا امامه، خط خطا مستقيما امامه، وخط عن يمينه وعن شماله خطين، وقال على الخط المستقيم: هذه سبيل الله. وعلى هذه الخطوط التي عن يمينه وعن شماله قال: هذه سبل الشيطان، او هذه سبل على رأس كل منها شيطان. ثم وضع يده في الخط الاوسط وهو المستقيم وقرأ قول الله تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع الصراط، أمرنا باتباع سنته، لا نحيد عن هديه صلوات الله وسلامه عليه وندخل في سبل الشيطان. وهو في معنى الحديث السابق: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. وأيضا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننظر إلى كتب الآخرين الذين كانوا قبلنا، إلى كتب أهل الكتاب، فلا ننظر في الإنجيل ولا ننظر في التوراة، لأن كتابنا مهيمن على هذه الكتب، وأن هذه الكتب دخلها التحريف والتبديل والتغيير بنص كتاب ربنا عز وجل. لذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يده ورقة فيها شيء من التوراة غضب عليه السلام. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر صحيفة من التوراة كتبها له رجل من اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: متهوكون أنتم يا ابن الخطاب كما تهوكت اليهود والنصارى؟ أمتهوكون أنتم، يعني أمتشككون أنتم فيما بين أيديكم كما تشككت اليهود والنصارى؟ قال: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لأن الله جل وعلا أخذ الميثاق على الرسل جميعا إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم موجودون أنهم يتبعونه وينصرونه، وقال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فالله جل وعلا أخذ الميثاق على الأنبياء جميعا أنه إذا جاء محمد أن يتبعوه صلوات الله وسلامه عليه. لذا يقول: والله أو والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. ومن هنا نعرف أهمية الأحاديث التي تنهى عن البدع. هذا الكتاب وهذه السنة يأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فنفهم الأحاديث التي تنهى عن الإحداث في الدين وتنهى عن البدع. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من صنع شيئا يزعم أنه يقربه إلى الله عز وجل وليس عليه دليل من كتاب أو سنة أو قياس جلي فعمله مردود عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ليس عليه أمر الشرع، ليس عليه دليل من الشرع، فعمله مردود كائنا من كان. وأيضا في خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمها دائما في محافله وفي خطبته عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هكذا يكرر هذا دائما، كأنما يعلمه لأصحابه صلى الله عليه وسلم كما يعلمه السورة من القرآن. أيضا حديث العرباض بن سارية الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. من بلاغة الموعظة ذرفت منها العيون، بكت منها العيون، ووجلت، خشعت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا صلوات الله وسلامه عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بتقوى الله وطاعته ولو تأمر عليكم عبد. عليكم بتقوى الله وطاعته ولو تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهنا أمر وحذر: فعليكم بسنتي وإياكم ومحدثات الأمور. أمرهم باتباع السنة وحذرهم من اتباع البدع، أو نهاهم عن اتباع البدع صلوات الله وسلامه عليه. لذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملتزمين بما دلت عليه هذه النصوص. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. عليكم بالأمر الأول، عليكم بالأمر العتيق، كل هذا. ويقول الاقتصاد في السنة، ابن مسعود أيضا: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. فهموا ذلك من نصوص الكتاب ومن نصوص السنة. الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. مجتهدين في البدعة، لكنها سبب في بعده عن الله عز وجل. هؤلاء الخوارج يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق سهم رمي. فليتهم ما اجتهدوا وما ضلوا وابتدعوا. فقال الاجتهاد، قال الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدع. هؤلاء فهموا مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا. ليه؟ لأنه ما من خير إلا وكانوا هم أحرص الناس عليه، يبقى هم عن علم وقفوا، كما سيأتي في قول عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه. أيضا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة عبادة. النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة، النظر إليه عبادة. هكذا يقول ابن عباس. ويقول الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم. يقصد بالقوم من؟ صحابة ومن تبعهم بإحسان. اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح. واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. يقول أيضا أيوب السختياني رحمه الله تعالى: إني لأخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. لما الرجل من أهل السنة يموت كأنه فقد بعض أعضائي. وقال أيضا أيوب السختياني: إن من سعادة الحدث والأعجمي. حدث يعني لسه بادئ في الايه؟ في الدين او الصغير. ان من سعادة الحدث والاعجم ان يوفقهم الله تعالى لعالم من اهل السنة. من سعادة الحدث ومن سعادة الاعجمي اللي لسه عايز يتعلم ان يوفقه الله جل وعلا لعالم من علماء السنة يعلمه ليه؟ السنة. وكما قال عليه السلام: ان من اشراط الساعة ان يلتمس العلم عند الاصاغر. صح عنه ذلك. وقال ابن المبارك: اهل البدع. ها، يبقى الحدث ذهب يطلب عند الاصاغر، اي عند اهل الايه؟ عند اهل البدع. فمن سعادة الحدث والاعجمي ان يوفقه الله جل وعلا الى عالم من علماء السنة يعلمه السنة. وقال ايضا: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا الا ازداد من الله بعدا. ما ازداد، ها نفس الكلام، كلام ايه؟ كلام ابن مسعود السابق: فتصف السنة غير مكتئب في الايه؟ في البدع. فقال: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا الا ازداد من الله ايه؟ بعدا. وعن محمد بن اسلم قال: من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام. من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الايه؟ إسلام. يعني توقيره معناه تعظيمه، يعني معناه تعظيم البدعة، يعني معناه تقليل السنة واحتقار السنة. فلذلك قال: من عظم أو من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. فأصحاب البدع لا يجالسون ولا يستمع إليهم. وكان السلف الصالح عندما مرون بهؤلاء ومعهم أبنائهم يكذبونهم، لأن هؤلاء قد يكون كلامهم معسول، فيمر أمام هؤلاء ويسد أذنيه ويقول، ويأمر ابنه أن يسد أذنيه ويقول: يا بني لا تسمع، يا بني لا تسمع. ومن جالس صاحب بدعة لا يسلم من ثلاث: فمن جالسه وقال أنا آمن على ديني، خليه يقول هو عايز، أنا يعني على قدر وعلى فهم صحيح من إيه؟ من ديني، فلا أتأثر بمثل هذا. يقول: من أمن الله جل وعلا على دينه طرفة عين سلبه إياه. فهذا أنت ينبغي أن تكون وجل، وقلوب البشر بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الثانية: لعل هذا أن يقذف في قلبك شبهة لا تستطيع أن تخرجها. يقع في قلبك شبهة من كلامه لا تستطيع أن تخرج هذه الشبهة وتكون سبب في ضلالك والعياذ بالله، أو أن تكون فتنة لغيرك. عندما تجلس معه هذا توقير له وتستمع له، يمر الحدث والأعجم ولا يفهم ولا يدري، وينظر إليك أنك من أهل السنة والملتزمين بها، وتجالس هذا المبتدع وهو لا يدري، فيظن أنه على خير فيجلس معه فتكون أنت فتنة لهذا. إذن لا يوقر صاحب البدعة ولا يجالس صاحب البدعة، فمن وقره أو جلس معه لا يسلم من واحدة من هذه الثلاث. وأيضا ما أحسن ما قاله إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: ما أعطاكم الله خيرا أخبئ عنهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرته من خلق. يعني أنت لو فعلت شيء لم يفعلوه، لا يعطيكم الله جل وعلا خير لم يعطيه لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خيرة الله جل وعلا من خلقه الذين رضي عنهم ورضوا عنه. وأيضا قول عمر بن عبد العزيز الذي كان يتمثله الأئمة وكثيرا ما تمثل الإمام أحمد، يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: قف الخليفة الراشد، قف حيث وقف القوم، قف حيث وقف القوم. ومن هم القوم؟ الصحابة. قف حيث وقفوا، يعني لا تجد عما فعلوا، قف حيث وقف القوم. كل هذا متعلق بالعبادة أم بالعادة؟ بالعبادة. قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولهم على كشفها كانوا أقوى، على كشف ما زاد على ذلك إن كان يصلح أم لا، فكانوا هم أقوى. وبالفضل لو كان فيها أحرى، لو كان في هذه الزيادة وهذا الابتداع فضل لكانوا هم أحرى بذلك. فهم عن علم وقفوا، فقف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلت حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. يعني هناك أقوام غلوا، يحضر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، فهؤلاء غلوا، وقوم جفوا ولم يعرفوا للصحابة قدرهم ولم يعرفوا حقهم فقصروا، والحق بين هؤلاء وبين هؤلاء وهم كانوا على هدى مستقيم. قول مالك رحمه الله تعالى: من أدخل في دين الله جل وعلا شيئا برأيه، أو من أحدث في دين الله عز وجل شيئا برأيه، فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن زاد، فالله جل وعلا أكمل الدين وأتم علينا النعمة، فمن اخترع عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. وقال قولته الشهيرة: ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها، وبما صلح أولها باتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم واقتفائهم لأثره. فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها. قول الصديق في شدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، لأني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزير. البخاري يروي هذا الحديث: إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن تزير، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك لما رأى مالك رحمه الله تعالى رجلا يريد أن يتجاوز سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يفعل أكثر مما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له مالك: إني أخشى عليك الفتنة، إني أخشى عليك الزيغ. وقرأ قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عرب أن يحرم. الأمثلة أيضا الواقعية لفعل الصحابة تدل على هذا، على شدة تمسكهم بالسنة وعلى تحذيرهم من البدع. من ذلك ما رواه الدارمي في سننه عن عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه فقال: كنا نجلس على باب ابن مسعود قبل صلاة الغداء. ابن مسعود معلوم فقيه الصحابة رضي الله عنه عندما كان بالكوفة، فكان قبل أن يخرج إلى صلاة الفجر هؤلاء يجلسون على باب بيته قبل ما يخرج صلاة الإيه؟ الفجر، حتى يسيرون معه من بيته إلى المسجد يسألونه ويعني يستفسرون منه وهكذا. فكانوا يجلسون على باب بيته قبل أن يخرج إلى صلاة الغداء أي إلى صلاة الفجر. وفي ذات يوم وهم جالسون جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وقد مر بمسجد الكوفة قبل أن يأتي إلى بيت ابن مسعود، فوجد أناسا يجلسون حلقا حلقا، وفي وسط كل حلقة رجل يقول سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، ومعهم حصى يعدون عليه التسبيح. فسكت أبو موسى الأشعري ولم يتكلم، وذهب إلى بيت عبد الله بن مسعود. فعندما خرج قال: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت في المسجد الآن شيئا أنكرته، وجدت قوما يجلسون حلقا حلقا، ووصف لهم ما رأى. قال: هل أنكرت عليهم؟ يعني اللي انت لقيتهم بيعملوا كده ما أنكرتش عليهم؟ فقال: لا، انتظار رأيك، انتظرت رأيك. فتلثم، يعني غطى وجهه ابن مسعود، حذرا من انهم يعني يسمعون ابن مسعود جاي يفض المجلس اللي هم فيه. فتلثم، اي غطى وجهه، وذهب ودخل عليهم، فوجدهم يجلسون كما قال ابو موسى. فكشف عن وجهه اللسان وقال: أأنتم أهدى، أو قال قبلها: هذه ثياب النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغ، وهذه آنيته لم تكسر، يعني الثياب اللي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها لسه موجودة، ما يدمن، يعني لم تبل بعد، لم تهلك وتفنى بعد، وهذه الآنية التي كان يشرب منها لم تكسر بعد، كناية على قرب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لسه ميت من قريب. فقال: هذه ثيابه لم تبل، وهذه آنيته لم تكسر، أأنتم أهدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أم متمسكون بذنب ضلالة؟ يعني يقول إن الصحابة ما كانوا يعبدوا بالطريقة اللي تعملينها دي، جنسين حلق حلق، كل حلقة واحد، وسبحوا 100، قللوا 100، كبروا 100. فقال: هل أحصيتم سيئاتكم؟ تعدوا سيئاتكم بدل ما عندين تعدوا الحسنات، وأنا ضامن لكم حسناتكم عند ربكم عز وجل، يعني الله عز وجل لا يظلمكم من حسناتكم إيه شيئا. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، يعني إحنا كنا عايزين الخير من وراك. فقال قولة يعني ثمينة، يعني تساوي بوزنها ذهبا: ليس كل مبتغ للخير يصيبه، ليس كل مبتغ للخير إيه يصيبه، أنت عايز الخير لكن قد لا تصيب الخير، ليس كل مبتغ للخير إيه يصيبه. ليه؟ لأن للخير طريقا واحدة، هو اتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه، فليس كل مبتغ للخير إيه يصيب. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا ليه، ما أردنا إلا الخير. كل واحد لما تيجي تنكر عليه في بدعة من بدع يقولك ما نريد إلا ليه إلا الخير، هي فيها إيه؟ قل: ليس كل مبتغ للخير إيه يصيبه، فعليك بالإيه بالإتباع. فهذا أثر عن الصحابة يدل على تطبيقهم الواقعي وعن فهمهم للنصوص الشرعية وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع السنة والتحذير من البدع. وأيضا الحديث الذي غالبا ما أذكره عندما أتكلم عن البدع، حديث ابن عمر الذي رواه الترمذي والحاكم، عندما سمع رجلا يعطس فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال له ابن عمر: نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل الحمد لله. واحد يقول الرجل عطس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فيها ايه؟ فيها حاجة؟ ما فيها حاجة، بينكر ليه؟ هو الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ممنوعة؟ تمنع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا نمنع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة من منع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفر. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات، من أفضل القربات، ومن صلى عليه صلى الله عليه وسلم كفاه الله جل وعلا همه. فلكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا كذلك، إحنا نلتزم ما علمنا عليه الصلاة والسلام، ولا نزيد عليه شيء، لا نزيد على ما علمنا شيء، ولا نبدل ولا نغير ما قاله بلفظ آخر. أظهر هذا الرجل الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء عندما يأتي إلى مضجعه لينام: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، أوفضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بنبيك، بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسل. فهذا الدعاء علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل، وطلب منه أن يعيد هذا الدعاء عليه مرة أخرى، فعندما أعاد الرجل الدعاء قال: آمنت بكتابك الذي أنزل وبرسولك الذي أرسل. فيها حاجة؟ هو رسول قال وبنبيك الذي أرسل، هو راح قال وبرسولك، غير بكلمة، بدل النبي قالها رسول، والرسول زي ما منزلته أعلى منزلة الايه؟ نبي. فكل نبي، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. وما مغلطش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي وإيه؟ لكن الرسول عليه السلام ضربه على صدره وقال وبنبيك الذي، تعليما له ليحافظ على اللفظ النبوي. بالعكس الرسول أشمل، لكن تعليما له ألا يغير لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قاله. فكان حريصا عليه الصلاة والسلام على أنهم يتمسكون بلفظه عليه الصلاة والسلام. فهنا الرجل عندما قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال ما هكذا علمنا رسول الله، ما قالناش قولوا كده، قال قولوا الحمد لله، وفي رواية قول الحمد لله رب العالمين. يعني انك انت زودت على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، والرسول صلى الله عليه وسلم امرنا ان ناخذ بسنته ولا نزيد بعقولنا ونزود. ليه؟ لانه لو فتح هذا الباب لضاعت السنن، ضاعت السنن. وكما ذكرت مرارا هذا الذي قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لو تركناه لزاد غيره الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحتى يقول ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب فيها ايه ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ واحد تاني يقول برضو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإنا إليه راجعون، فيها حاجة؟ افتح الباب خلاص. يجي الواد الصغير يسمعك بعد ما تعطس انت بتقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعمال ترص، واخر حاجة بتقولها إن لله وإنا إليه راجعون. يجي الواد بعد كده ما يعطس يقول ايه؟ إن لله وإنا إليه راجعون. فساب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومسك ايه؟ ومسك في كلامك اللي انت حطيته، صح هو من الدين لكن لم يوضع في هذا الموضع. لذلك قال العلماء قاعدة: كل شيء ثبت ووضع في غير الموضع الذي وضعه فيه الشارع الحكيم، يعني هو ثابت، هو من الدين وثابت، لكن انت حطيته في مكان ما حطوش فيه الشارع الحكيم، يعد امرا منكرا ومبتدعا في الدين. يبقى اذا كان شيء ثابتا في الدين ووضع في شيء لم يضعه فيه الشارع الحكيم، يعد امرا منكرا ها وبدعة في الدين. يعني مثلا تصور كده حضرتك ها تيجي وانت داخل الحمام تقول دعاء دخول البيت، وانت داخل البيت تقول دعاء دخول الحمام، وانت داخل المسجد تقول مثلا دعاء الخروج من الايه من كده، يعني تلخبط الدنيا ها. يبقى هذا ابتداع، يبقى تحط كل شيء في ايه؟ في موضعه. والأئمة يؤلفون في ذلك عمل اليوم الليلة، كل حاجة تحطها في ايه؟ ويسموها الايه؟ الأذكار الموظفة، أذكار الايه؟ الموظفة، لها أماكن معينة تحطها، ما تلاقيش ما تشقلبهاش، يعني لابد ترتيب معين تمشي بيه، على هذا الترتيب تسير تنال الهدى ها، تنال الهدى. لكن لو لخبطت الدنيا، لان ده زي الطبيب بيديك ده، خد ده كده وحط ده هنا واعمل ده واعمل ده، حضرتك لخبطت، حضرتك لخبطت. حتى الاعداد يعني قال لك قول 33، يبقى انت لازم تقول 33، تقول طيب ما نخليهم 35 اجري، ما فيهم 33 وزياده، ما نخليهم 100. طب هو قال لك قول 33، لو قال لك او زدت زي ما قال سبحان الله وبحمده 100 مره وزاد على ذلك، هو فتح الباب افتح، لكن قال 33 وسكت اسكت، ما تزيد عليه عما قال لك. زي الدكتور قال لك خد مثلا برشام الصبح برشام الظهر برشام بالليل، طالما انا هاخدهم ثلاثه في اليوم اخدهم ثلاثه مره واحده. طب ما خلص الشريط كله وخلاص ورايح دماغي، هتعمل ايه؟ هتموت ها. يبقى اذا لابد خلاص، دي وصفات لابد انك انت ها تاخذ كما ايه؟ كما قال له. لذا كان الصحابه رضي الله عنهم حريصين على تطبيق ذلك في الواقع، تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من البدع. لذا كان تحرير مسائل البدع والابتداع أمر ضروري ينتفع به المسلمون في أمر دينهم ودنياهم، ويكون عونا عظيما لدعاة الإصلاح الإسلامي في أمر دينهم ودنياهم. وقد كتب كثير من العلماء في البدع منفرين منها ورادين على أهلها، وكثير من هذه الكتب التي تكلمت عن البدع والابتداع اختصت برواية الأخبار والآثار، الأخبار اللي بتأمر بالاتباع وتنهى عن الايه الابتداع، والآثار أيضا التي في هذا المعنى. وبعضها اختص بذكر أنواع من المحدثات من غير اهتمام بإيضاح مجالات البدع وأقسامها وأحكامها، يعني منهم مثلا زي السنن المبتدعات للشقيق، السنن في الصلاة والبدع في الصلاة، السنن في الجنائز والبدع في الجنائز، السنن في الطهارة والبدع في الطهارة، وكذا سنن وإيه ومبتدعات. البدع الحولية، بدع شهر رجب، بدع شهر شعبان، بدع شهر محرم، الإيه هذه البدع. فهناك من صنف في الإيه في هذه البدع من غير اهتمام بإيضاح مجالات هذه البدع وأقسامها وأحكامها على شكل قواعد وأصول، زي الفقه كده وصول الإيه الفقه، يتكلم في الفقه في المسائل دي حلال دي حرام دي جائزة مش غير جائزة وكذا، ويفرع من غير ما يتكلم عن الأصول التي تضبط هذه الإيه المسائل. فهناك من ألف في هذه الإيه في البدع وأنواع هذه البدع، ولم يهتم بمجالاتها وأقسامها وأحكامها على شكل قواعد وأصول. يستوي في ذلك المؤلفات سواء كانت قديمة أو حديثة. نعم، هناك من العلماء من اهتموا بوضع القواعد في أمر البدع بعد استقراء النصوص الشرعية وفهم السلف لها واستقراء أقوال السلف في هذه الايه في هذه الأمور، لكن هؤلاء قسمان. الأول، لم يخصص لهذه القواعد مصنفا خاصا، لكن يعني وضعها في خلال مصنفات التي لم تؤلف خصيصا للقواعد البدع أو أصول الايه أو أصول البدع. من هؤلاء أو على رأس هؤلاء شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، الذي أجاد وأفاد في وضع هذه القواعد لكن لم يفرد لها مصنف. وهناك من أفرد لهذه الأصول أصول البدع مصنف، ومن أشهر هؤلاء هو الإمام الشاطبي عليه رحمة الله تعالى، صاحب كتاب الاعتصام. ولذلك يقول سعيد بن ناصر الغامدي في كتابه حقيقة البدعة وأحكامها: ولم أطلع بحسب علم ناقص على مؤلف يضاهي الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كما يقول محمد رشيد رضا عليه رحمه الله تعالى: الاعتصام، أي كتاب الاعتصام للشاطبي، لا ند له في بابه، فهو مشبع ممتع. هذا الكتاب لا ند له في بابه، فهو مشبع ممتع. ويقول مصطفى الندوي عن كتاب الاعتصام: هو موسوعة علمية ما زالت غضة طرية، جمعت الفوائد والفرائد، وتغني عن حمل الأسفار في الأسفار، وتغني عن حمل الأسفار كتب كثيرة وانت مسافر. هو ده الواحد، هذا ليه هذا الكتاب. ويقول الألباني رحمه الله تعالى في بعض محاضراته، هو تكلم عن البدع واصف كتاب الشاطبي بأنه الكتاب العظيم، يقول الشاطبي في كتابه العظيم الاعتصام، يقول الشاطبي في كتابه العظيم الاعتصام. لذا وقع اختيارنا على هذا الكتاب في الكلام عن أصول البدع أو في مادة أصول البدع. يقول يعني اختار الكتاب اللي هو بالتحقيق وتعليق أستاذ دكتور مصطفى أبو سليمان الندو، هو كتاب الاعتصام للإمام أبي إسحاق ابن إبراهيم أو إسحاق ابن إبراهيم ابن موسى ابن محمد اللقمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، كتاب الاعتصام الشهير المعروف. يقول في مقدمته لهذا الكتاب وهو محققا معلقا على كتاب الاعتصام للشاطبي، يقول: فلقد أردت أن أدبك مقدمة لهذا الكتاب المبارك، ولكنني احتقرت نفسي أمام ضخامة هذا العمل العظيم، وقلت: من أنا إلى جوار هذا الجبل الشامخ في الأصول، والعلم السامق في الفنون، والقنبلة المتزامنة مع كل زمن ضد أهل البدع. وقنبلة يعني بتنفجر في كل زمن تظهر فيه الايه البدع، والقنبلة المتزامنة مع كل زمن ضد أهل الايه، كل ما يطلع أهل البدع في أي وقت نطلع لهم قنبلة ايه الشاطبي، قنبلة الاشتراك. وهو كتاب الايه الاعتصام يؤصل هذه البدع ويقول هذه بدع خارجة عن عن الدين. والعملاق الأكبر في سائر فروع الشريعة الإسلامية. ثم يقول: وأي مقدمة تليق بهذا الكتاب؟ أي أستاذ يتمكن من أن يؤدي لسفر الشاطبي عليه رحمة الله تعالى حقه؟ أي سباح يخوض غمار بحر الاعتصام؟ يقول أنه بحر يعني في العلم. ولقد وقفت أمام هذا الكتاب وقفات طويلة، أقدم رجلا وأؤخر أخرى، أقرأ مقدمة المؤلف وأعاود مرات وكرات، أنظر في فصل وأراجع وأرجع إليه كمن يتطفل على مائدة يتمنى طعامها ويخشى فواته، فينتظر حتى ينتهي الأكابر من طعامهم ويفرغ من أشغالهم ثم يتقدم على وجه. وكلما تصفحت وطالعت أخذتني النشوة وجذبني الطلب إلى معاودة التصفح والمطالعة. ومن أكثر قراءة الكتاب ومدارسة ما فيه لا يشبع منه بحال، بل يروق له دوما أن يبذل وقتا أكثر في إحسان ورغبة، فيصرف جزءا في الدرس وآخر في الفهم وثالث في العمل والتبليغ وأداء الواجب نحو إحياء سنة الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: حتى المقدمة مهمة صعبة وشاقة، فكيف بالكتاب؟ قال: وأخيرا هداني الله تعالى لجعل مقدمة المؤلف مقدمة للكتاب، حيث أنه أي المؤلف أولا لهذا الكتاب فهو أدرى بكتابه، فهو أولى الناس بوضعه المقدمة. ثانيا أن صاحب البيت أدرى بما فيه، فلما كتب المقدمة أبان مقصوده من مؤلفه. ثالثا أن من كمالات إظهار الحق أن نقر ونعترف أننا نقف عاجزين أمام هذا الجهد العظيم الذي أظهر فيه المؤلف وجه الحق وبين فيه دلائل الإعجاز النبوي وألمح فيه إلى أن الله تعالى يبعث لهذه الأمة دائما أبدا من يجدد لها أمر دينها. وإنني أرى أن زماننا هذا هو زمان هذا الكتاب، توافقا وتتابعا لأن انتشار البدع وفساد الديانة وتخريب السنن في كل مكان من أرض الإسلام واضح جلي، لا يخفى على كل من لديه مسكة من دين أو عقل أو أمانة أو علم. والغريب الذي يجب التنويه به والإشارة إليه إن وسائل الإعلام وسهولة المواصلات والراحة في الأسفار كما ساعدت على نشر بعض عوامل الخير وأعماله، فإنها ساعدت أيضا على انتشار البدع والمفاسد في الدين. فكان القيام بشأن إحياء السنة وإماتة البدعة واجبا شرعيا على كل أهل العلم في كل بقعة من أرض الإسلام، حتى تعود للسنة مكانتها وترفرف أعلامها في سماء الإسلام والمسلم. ثم بعد ذلك ذكر ترجمة قصيرة للمؤلف: والإمام العلامة المحقق القدوة الحافظ الجليل المجتهد الأصولي المفسر الفقيه المحدث اللغوي النظارة المدقق البارع صاحب القدم الراسخ والإمامة العظمى في سائر فنون العلم الشرعي. قال فيه الحفيد بن مرزوق: إنه الشيخ الأستاذ الفقيه الإمام المحقق العلامة الصالح. وقال فيه ابن مخلوف في شجرة النور: هو المؤلف المحقق الفقيه الأصولي المحدث أو المفسر للحديث. اسمه وكنيته ونسبه هو إبراهيم ابن موسى ابن محمد، هو إبراهيم ابن موسى ابن محمد أبو إسحاق اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي. طلبه للعلم، هذا اختصار، أخذ العربية وغيرها من العلوم عن أئمة منهم ابن الفخار الألبيري وأبو القاسم السبتي أو السبتي وأبو عبد الله التلمساني وغيره مؤلفاته، وله يعني ستة مؤلفات للأسف لم يطبع منها إلا الموافقات، وهو كتاب في أصول الفقه ومقاصد الشريعة، وهو كتاب عظيم وسفر جليل، والكتاب الآخر كتاب الاعتصام. له كتب أخرى يعني لم تطبع وقيل أنها تلفت في حياته، وكتب أخرى لم تطبع، له شرح جليل على الخلاصة في أربعة أسفار، وله كتاب المجالس وهو شرح لكتاب البيوع من صحيح البخاري لكنه لم يطبع، وله كتاب في أصول النحو لم يطبع وقيل أيضا أنه أتلف في حياته. تلاميذته خلف جماعة من التلاميذ صاروا أئمة بالعلم وقادة في العمل. وفاته توفي رحمه الله تعالى بغرناطة يوم الثلاثاء من شعبان سنة 790 هجرية. أما هذا عن ليه؟ هذا عن ترجمة المؤلف باختصار، أما عن الكتاب فهو بحق كما سماه مؤلفه اعتصام، يعني يعصمك من ليه؟ من الوقوع في البدع، فهو كما سماه مؤلفه اسم على مسمى، لكن الإمام الشاطبي قد ألفه لطلاب العلم والعلماء على ما يرى المحقق والمعلق لا لعامة الناس وغوغائه. له كتاب أصولي يتكلم فيه عن أصول الايه؟ عن أصول البدع. ولعله كما صرح في المقدمة قد أجهد كثيرا وعانى أكثر في تأليفه وكابد أكثر وأكثر في تحمل نتيجة هذا الصنيع، لهذا أسأل الله أن يفسح له الجنان وأن يبارك في هذا الكتاب إلى آخر الزمان. والكتاب موسوعة علمية ما زالت غضة طرية جمعت الفرائد والفوائد وتغني عن حمل الأسفار في الأسفار. فأولا صدر الكتاب بمقدمة غاية في الإتقان والإحسان تنبئ عن الذخائر القيمة والخزائن الدفينة بين طيات صفحات، ابتدأها بالحديث عن غربة الإسلام واختتمها برجاء القبول من الله وطلب الأجر منه وحده على هذا العمل الذي جند نفسه من أجله. ثانيا جعل مباحث الكتاب في 10 أبواب وفصلها في 10 فصول حسب مقتضى الحاجة. الباب الأول في تعريف البدع ومعناها، الباب الثاني في ذم البدع وسوء منقلب أهلها، والباب الثالث في ذم البدع والمحدثات عامة، وفيه الكلام على شبه المبتدعة ومن جعل البدعة حسنة وسيئة، والباب الرابع في مأخذ أهل البدع في الاستدلال، ما هي الأدلة التي يستدل بها أهل البدع والرد عليها بالطبع. الباب الخامس في البدعة الحقيقية أو في البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما. الباب السادس في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة. والباب السابع في الابتداع يختص بالعبادات أم تدخل فيه العادات. والباب الثامن في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان. الباب التاسع في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين. الباب العاشر في الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه المبتدعة. رحم الله المؤلف وجعل الكتاب جنة للمسلمين ولله الحمد والمنة، وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد كده نبتدئ في مقدمة المؤلف، لكن بمناسبة أن هذه هي أول محاضرة فلا نثقل، وإن شاء الله نبدأ في مقدمة المؤلف من المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.